ما قالش اخواتي من بعدي ان فعل اخواتي ما فعلوا، نسب الفعل الى مين؟ الى الشيطان. وسمى وقال بين الاول، حاجه عجيبه عشان ما يبقاش ما يخدش عندهم ان هم هيقولوا احنا اللي عملنا فيه، عشان ما يفكرهمش يقول نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. هو يعني لو قال من بعد ما فعل اخوتي ما فعلوا لكان هذا يعني لا لا لا يعني لا, لا ينافي الكرم الذي فعله. لو قال بين اخوتي وبيني عشان يبعد نفسه عن التهمه ان الشيطان ما عملش معاه حاجه، هو ده عمل معاهم هم، ومع ذلك قال بيني وبين اخوتي صلى الله عليه وسلم. قال الجود بالخلق والبشر والبسطه، وهو الذي يبلغ بصاحبه درجه الصائم القائم، وهو اثقل ما يوضع في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ووجهك منبسط اليه. وفعلا سبحان الله البسمه دي تؤدي الى حسن العلاقه بين الناس، ويعني زوال كثير جدا من العداوه، انبساط الوجه، انبساطه ضد الايه؟ العبوس، التكشير، ان هو عبس كشتر في وشه، فانبساط الوجه تهلله. يقول: وفي هذا الجود من المنافع والمسار وانواع المصالح ما فيه، والعبد لا يمكنه ان يسعهم اعتقد ان في خلل في العبد لا يمكنه ان يسعه بماله، ولكن يسعهم بخلقه واحتماله. حد عنده كده؟ ها؟ لا، ما هي نفس عندك زي ما عندي. هي النسخة موجودة: والعبد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. هذا خطأ. هي والله أعلى وأعلم. والعبد إن هو نفس فنص الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم حسن الخلق. ولكن يسعهم، ولكن يمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. وهذا الذي قال عبد الله بن المبارك: إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل. فلسانه حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على الناس فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيديهم، تفضل عليهم وتزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة، بالراحة من هم المال. لما جابش ولا واحدة منهم من المراتب دي ايه؟ الجود بالمال، مش كده؟ كأنه جعلها آخر المراتب. هو قال الجود مراتب 10، المراتب الجود 10، وهي في الحقيقة لا شك أن الجود بالمال هو من ذلك. قال: ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال. مزيد له، مزيد يعني له زيادة في الإيمان. والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد والإتلاف للممسك، والله المستعان. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم اغفر لنا رب ارحمنا. لو الناس تطبق العشر مراتب دي تتحل 99% من مشاكل العالم، العائلية والزوجية والمالية والاقتصادية وكل المشاكل، 99 وشوية كمان، والدعوية والأمنية. انت تشوف الناس تتخانق مثلا ويقتلوا بعضهم بعضا على واحد كلم واحد كلمة مش كويسة، والناس في كدامه بذلك، عشان شتم، عشان غاظه، عايز يغيظه اكتر فيقتله والعياذ بالله. ها؟ هو الجود بالرئاسة ده العالم كله بيتنافس على ايه؟ على الرئاسة وعلى الملك وعلى الفلوس. الناس بتموت عشان الفلوس، البورصات دي والأزمات العالمية والربا. الربا ده علامة الايه؟ الشح والبخل، وانه ما يراعيش حال الناس ابدا. ده واحد فقير في الاخر ياخد ايه؟ لا المهم انا فلوسي تزيد، لازم تزيد حتى ولو كان من دماء الناس والعياذ بالله. الفوائد دي ان هو مش مهم غيره، غيره ده يتطحن مش مهم. مش هينقص اجره، لكن بالنسبه لغيره اجره ناقص من الاصل. يعني ده مش هينقص، بس هو فعلا بلا شك ان احوال القلب هي فيها التفاوت. ان هو باصص ان هو بقى بنفق عشان اخد الدنيا ولا بينفق عشان ياخد الاخره. صحيح، لان اكثر الناس من يطيق هذه الامور، الاغلب الاعم يبقى نفسيته ان المال ده عنده كده زي جناح البعوضه. احنا اصلا بنتكلم نظري، معلش الموضوع ده صعب جدا على النفس الانسانيه، ان هو ان الفلوس تبقى عنده زي جناح الناموس. ما هو عشان كده ربنا وعد، لان اكثر الخلق ايه؟ عايزين. ومن الصعب عليك ان انت تنفق وانت مش عايز، او ان انت بتبص للاخره فقط. فلذلك رغب ربنا ووعدهم على ذلك، وده خير وده له اجر فيه. بس يعني ايهما اكمل حالا؟ كان الصحابه رضي الله عنهم السلف الصالح يطبقون القران على انفسهم. ما هي الخطوات الشرعيه لتطبيقه علينا؟ بمعنى ان الانسان يعيش مع الايات، التطبيق يعيش مع الايات ويفهمها، ويجتهد ان ينظر ما فيها من العمل الذي يتعلق به فيقوم به. اللي ينفق ويبص للثواب في الاخره ومن غير ما اللي هيجي له بديل اكمل. وماله وماله، ده حاجه ماشي، بس هو رغبته في ايه؟ في الثواب. في واحد بينفق عشان يجيله زياده، واحد قال لك انا عايز اثمر مالي فانا هنفق عشان يجي لي زياده. دي قضيته الاكبر في نفسه، اللي هو ايه؟ يعني واحد دلوقتي عنده ازمه ماليه يقول انا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عنده ثقه في الرسول صلى الله عليه وسلم، في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو الحج والعمره ينفيان الفقر والذنوب، رايح عشان يتغنى. ماشي كده؟ وفي واحد رايح عشان اصلا يلاقي نفسه مع ربنا، هنا بالتاكيد ماشي؟ بيحصل له من غير ما هو يكون متطلع ليه. ايهما اكمل؟ ها؟ طب ما هو اخبر ان ايما سريه، ليه الرسول قال لهم ايما سريه تسلم وتغنم الا تعجلوا ثلثي اجرهم؟ قال لهم كده ليه؟ عشان يزيل من قلبهم حب التعلق بالغنيم. وايما سريه تخفق وتصاب الا كان لهم اجرهم كاملا. ليه الرسول قال لهم الكلام ده؟ علشان ما يبقاش نيتهم هما بيجاهدوا ويبصوا للايه؟ للغنيم. احد الوجوه فيه ولا تمنن تستكثر، يعني ما تمننش، بس هي الصحيح فيها لا تمنن على الناس تستكثر من يعني عطائهم او ثنائهم، يعني الله اعلم. ها؟ صحيح صح. ما احنا قلنا الغنيمه ربنا ابحها للمؤمنين، ولكن المهم ان هو يكون ايه؟ يكون الناس متفاوته. انتوا المقصود من هذا الكلام مش ان ده تحريم ولا مذمه، بس الكلام في درجات الرغبة. أيهما أكثر كمالا؟ واحد رايح يحج ومش في دماغه التجارة، واحد رايح يحج ومعاها تجارة، وراح يتاجر، واحد رايح يتاجر ومعاها إيه؟ يحج. هو هيصح الحج بتاعه ولا لأ؟ واحد رايح يشتغل علشان مش لاقي فرصة إلا كده عشان يحج، وواحد رايح يشتغل علشان يجيب فلوس ويحج على السكة. ماشي كده؟ دي تفرق بلا شك. نعم. هل يجوز استعمال الوسط عند التقدم للعمل حتى لو كان هناك اختبار؟ اختبار دي بقت فيها صعوبة بالغة، لأن في تسابق مع غيرك، وأنت الواسطة دي ممكن ترجحك دون إيه؟ دون حق. فشرط الأمر ده أن تتأكد من أنك لن تظلم أحداً. إذا كان في اختبار أو في مسابقة يبقى لابد أن تكون أنت أفضل المتقدمين أو من أفضلهم، بمعنى أن أنت إذا كان هياخدوا كذا واحد يبقى أنت من المتقدمين فيها. يقول علما بأنه إذا لم نستخدمها فسيستخدمها الآخرون. شرطها زي ما قلت تكون أنت أحسن واحد أو من أفضلهم.

هذا لا يجعل الإنسان مباشرة يبدأ في القتال، خصوصا مع هذه المفاسد. احنا كنا ننصح بالمصالحة والتريث وإعطاء الفرصة إذا كان هناك تطبيق للشريعة، فيكون الأمر يعني يكون فيه مصلحة.